القصة التي حصلت لهذه أنها لأول مرة تحيض وهي على حقيبة النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام المجاهد المكافح طوال الليل وهو على البعير يمشي، نزل في الصبح وأناخ البعير، ونزل النبي عن الحقيبة ونزلت هذه الفتاة أو المرأة من الحقيبة، وإذا بها ترى دم خرج منها، دم الحيض لأول مرة. قالت: وكانت أول حيضة حطها. قالت: فتقبضت، أنا لوثت حقيبة النبي والحقيبة لوثتها بدم الحيض نجس، فتقبضت يعني رجعت بوثبت على موضع الحقيبة وجلست حتى لا يرى النبي ذلك، فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله ما بي ورأى الدم، يا خبيثة يا مجرمة يا فاسقة أنت ما تستحين، هذا ليس من داب النبي. قال أنس: أنا خدمت النبي 10 سنين والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل ذلك وأنا الصغير. قال: بعثني مرة فتأخرت وعلم النبي تأخري فأتى وجدني ألعب مع الصبيان، فما كان منه إلا أن أخذ بأذني صلى الله عليه وسلم وقال: أنت ها هنا أيضا؟ يعني إلى الآن انتهينا؟ أي امشي. قال: لو أنا وريك أعطيه كم كف جيدة حتى لا يعود مرة أخرى، لكن هذا ليس من داب النبي. اسمع ما قال لها صلى الله عليه وسلم: لعلك نفستي، لعلك نفستي يعني حطي. العرب يقولون نفست بمعنى حاضت، وإذا قالوا نفست بمعنى ولدت. إذا كانوا أرادوا الولادة قالوا نفست، نفست. أرادوا الحيض نفست. لعلك نفستي؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء، إلى آخر الحديث. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الاغتسال من الحيض. قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال: أخبرنا محمد يعني بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلب عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيبة رحله، قالت: فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حطها. قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال: ما لك؟ لعلك نفستي؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء. قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء وصول شعرها، ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قالت: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: تتبعين آثار الدم. قال: وحدثنا مسدد بن مسرهد ساق السند إلى عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا. قالت: دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه، إلا أنه قال: فرصة ممسكة. قال مسدد: كان أبو عوانة يقول فرصة، كان أبو الأحوص يقول قرصة. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: فرصة ممسكة. فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. واستتر بثوب وزاد. وسألته عن الغسل من الجنابة، قال: تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه. باب الاغتسال من الحيض. يعني المرأة إذا حاضت وطهرت كيف تغتسل؟ لأنها قد طهرت من الحيض، كيف تغتسل؟ الباب لبيان كيفية غسلها، لا لبيان وجوب الغسل، فإن الغسل بعد الطهر تولى القرآن الكريم بيانه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في شأن الحيض: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاجتنبوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المرأة في حالة الحيض لا يجوز وقاعها، جماعها، مجامعتها، حرام بنص القرآن الكريم. والله تبارك وتعالى فصل في الأمر وذكر بأنه أذى، أنه مرض عضال فتاك يضر بالرجل كما يضر بالمرأة. ثم أكد ذلك بقوله: فاعتزلوهن في المحيض، ابتعدوا عن جماعهن أو مجامعتهن أثناء الحيض، أيام العادة، أيام الدورة. المنهي عن أو الأمر بالاعتزال إنما هو للمجامعة، وأما المبيت، السكنة، الاستمتاع بما فوق الإزار، لا ما بين الإزار والسرة، جائز. المنهي الوقاع، يتمتع بأعلاها، يتمتع بوجهها وهي حائض، خلافا لما عليه اليهود. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، لم يشاربوها، اعتزلوها، بنوا لها حفش جلست فيه حتى تطهر، فإذا طهرت بعد ذلك يأتي بها، ينام معها، يأكل معها وما إلى ذلك. هذا عمل يهودي، نهينا عن التشبه بهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء. القرآن يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجر امرأته الحائض، ومرطها يعني شرشفتها على رسول الله. والجاهلية الجهلاء كانت لهم عادة سيئة، ولما جاء الله تعالى بالإسلام نهى عن ذلك. المرأة إذا مات زوجها اتخذت لها حفش وجلست فيه سنة، فإذا ما مضت السنة أتي بدابة، شاة، بقرة، أي حيوان، هي طيلة العام لا تغتسل، لا تتطيب، لا تتطهر، إنما تبقى في هذا الحبش، أظافرها تكبر، شعرها، فإذا انتهى العام أتي بهذه الدابة، فتمسحت بهذه الدابة، وربما أن تهلك الدابة، ثم بعد العام تغتسل وتتعرض للنساء للرجال. جاءنا الله بالإسلام، دين الخير، دين الفضل، دين النبل، فأمر المرأة التي توفى زوجها أن تحد، أن تمتنع عن الزينة، أن تمتنع عن لبس الحلي، أن تمتنع من الاختلاط في الحفلات والاجتماعات، أن تمتنع عن التطيب 14 فقط، وبقاؤها 14 صيانة لماء الرجل الميت، يحتمل أنها حامل ولا يظهر الحمل ولا يتبين ولا نعلم أنها حامل إلا بعدما ما تمضي 4، ذلك تقدير العزيز العليم. تبقى النطفة في الرحم 40 نطفة، ثم تتغير 40 علقة قطعة دم، ثم تتغير 40 مضغة، بعد مضي 120 حدثنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوام إن هو إلا وحي يوحى أن الملك يأتي ويأخذ المضغة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال الله تعالى مخلقة من يقول هذا؟ يقول هذا رسول الله الذي لا ينطق عن هوى في حديث صحيح. والله لو أن الأطباء برمتهم اجتمعوا وقالوا هذا الكلام لا يقبل منهم، ولكن الذي زكاه الله وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هو الذي أخبر بهذا الخبر. ولذا بعد مضي 120 4 يصور، يخلق، ينفخ الروح، لو سقط في يوم 123 لوجدته كخلقتي أنا وخلقتك، لأنه انتهى كل شيء. ولأجل هذا أمرها الله تعالى بأن تتربص 4 صيانة لماء الرجل، ولا يحل لها أن تكتم، بل عليها أن تبقى لا كما عليه الجاهلية، لا كما عليه اليهود والنصارى، وإنما هذه شريعتنا يا أهل الإسلام. إذن الوضعية التي عليها اليهود في المرأة الحائض وضعية لا نتأسى بها، ويكفينا ما جاءنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغني الليلة، وقد بلغني هذا اليوم، أن بعضا من الناس إلى يومنا هذا إذا حاضت المرأة زوجها ينفرد في حجرة وهي تكون في حجرة، لا يبيت معها، لا يجلس معها، لا يأكل معها، لا يشاربها. هذه خصلة من خصال اليهود، لا ينبغي لنا أن نعمل هذا العمل، بل علينا أن نتقي الله. وقد علمنا من الأبواب المتقدمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي حائض تأخذ العرق، يعني العظمة التي فيها اللحم، يعطيها رسول الله العرق فتأكل من العرق، وبعد ذلك يأخذ النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا العرق ويأكل من حيث أكلت عائشة وهي حائض. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إذن هذا الباب ليس لبيان الاعتزال بمعنى عدم الجماع، لا، وإنما يريد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه بيان كيف تغتسل المرأة الحائض. اللهم صل على رسول الله، ما ترك حتى كيفية الغسل، كيف تغتسل الحائض. ولو سألنا سائل الآن وقال كيف تغتسل، يا عمر قل ما أستطيع، زيد عمرو بكر ما أستطيع، لأنني ما درست باب الحيض، وأنا والد وزوج وأب وابن، لي أم تحيض، لي بنت تحيض، لي زوجة تحيض، وهذه الأحكام التي تعبدنا الله جل وعلا بها لا أعلمها ولا أسأل عنها ولا هم لي فيها، وإنما أنا مهتم بقضايا أخرى. متى تستلمين المرتب؟ هل وجدت وظيفة أم لا؟ اذهبي واقرأي أبواب الإدارات، وأنا حريص على أن أتتبع الإعلانات في الصحف، علني أجد إعلان يريد امرأة سيدة أو آنسة حتى تعمل وتتوظف. أنا حريص على هذا، ولست بحريص على ما يتعلق بأمور عبادتها وطاعتها وما أوجب الله تعالى عليها. هذا هو الواقع المرير الذي عليه البعض من الناس، لا أقول الكل من الناس، والله المستعان. الآية الكريمة تدل أيضا أيها الإخوان أن المرأة إذا حاضت وطهرت توقف الدم، علمنا أن أثناء سيلان وجريان الدم لا يجوز أن تجامع، كذلك نعلم أن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلنا، فأوجب الله تعالى على الرجل ألا يدنو من المرأة، ألا يجامع المرأة، ألا يأتيها إلا بعدما تغتسل غسل الحيض. هذه مسألة هامة، حاضت طهرت، عندنا يقول ما خرطت يعني ما اغتسلت، هذا الكلام نسمع من قبل ونحن صغار، خرطت ما خرطت، اليوم والله حتى خرطت مالي. مع الأسف، مع الأسف، لأن الجيل الذي أدركناه، وأنا أكثر من هذا القول، الجيل الذي أدركناه أدركناهم يحملون محافظ في الفقه المالكي، الحنفي، الشافعي، الحنبلي، يقرؤون المتون في هذا المسجد، يقرؤون على الشيوخ، هذا يذهب إلى شيخ مالكي ما إلى ذلك، ولا تجد إنسانا ليس له كتاب في مذهبه. وأستطيع أن أقول جيلنا هذا الجيل الذي حصل بعد الاستعمار، أستطيع أن أقول واسمحوا لي، لا يوجد في بيته كتاب الله. لو سألته عن قرآن ذهبت إلى بيتي وقلت يا فلان أنا أبغي نسخة من المصحف، أريد أن أراجع آية في كتاب الله، والله وبالله يوجد منا من لا يوجد في بيتي كتاب الله. أنا أقول هذا للتحذير، أقول هذا للتنبيه، أقول هذا لأضع اليد على موضع الداء. قد تزور إنسان دعاك، ذهبت إلى داره وإذا بالمكتبة، ما أعظمها، ما أجلها، ما أجملها، ما أزينها، فتقبل إليها تظن أن بها مصحف أو كتاب سيرة أو فقه أو شيء عن الإسلام، وإذا بها هذه الملفات عبارة عن أشرطة الفيديو. الصراحة أحسن، التنبيه واجب، التنبيه واجب على طلاب العلم، نحن طلاب علم، يجب علينا بيان الأمر، يجب علينا وضع اليد على الحروف، يجب علينا التنبيه حتى نكون على بصيرة. والله ما نريد إلا الإنقاذ، ما نريد إلا الإرشاد، ما نريد إلا التنبيه، والله المستعان. إذن القضية التي ندور حولها الآن هي أن المرأة إذا طهرت من الدورة الدموية وتوقف عنها الدم عليها أن تغتسل، وهذا الغسل واجب عليها، ويجب على الرجل، على الزوج، الزوج الذي أباح الله تعالى وأحل له أن يستمتع بهذه المرأة، ألا يأتيها ولا يجامعها إلا بعدما تغتسل غسل الحيض، لأن الله تعالى قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. أمرنا الله جل وعلا أن نأتي النساء في قبلهن، يعني في موضع الحر، يعني في موضع الولد، لا يجوز أن تؤتى في دبرها. ولو أنه ولا حياء في الدين أتاها من دبرها في قبلها جاد، وإنما الممنوع أن يأتي امرأته سواء كانت طاهرا أو كانت حائضا أو كانت نفساء، أن يأتيها في غير موضع الحرث. موضع الحرث أين هو؟ القبل، الموضع الذي يخرج منه الولد. لذا عقد لنا الإمام أبو داود هذا الباب، كيف تغتسل المرأة الحائض، وذكر هذا الحديث عن سليمان بن سحيم، عن أمية بنت أبي الصل، عن امرأة من بني غفار، قبيلة تسمى بنو غفار، غفار غفر الله لها، وسليم سالمها الله. النبي دعا لهاتين القبيلتين، غفار غفر الله لها، سليم سالمها الله، لأمر حصل ووقع. هذه المرأة قيل إنها ليلى، وقيل إنها امرأة أبي ذر الغفاري، وقيل إن اسمها أمية بنت أبي الحكم، وقيل قول آخر أنها تغاير أمية بنت قيس بنت ابن أبي الصلب، أمية ابن أبي الصلب، ولا يهمنا الاسم وإنما نريد الحكم، ونريد أن نعرف هل الحديث صحيح أم لا. الحديث فيه محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس إذا روى بعن، وقد روى بعن في هذا الحديث عن سليمان بن سحيم عن أمه أمية بنت قيس ابن أبي الصلب عن امرأة من بني غفار هي أمه قد سماها لي. قالت المرأة أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيبة رحلي، فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح. هذه المرأة ليست أمية، أمية اسم رجل، ولكن من أسماء الرجال ما يسمى به النساء، من هذه الأسماء أمية، أمية بنت أبي القيس. قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من غفار، وقلنا يا رسول الله إذن لنا أن نخرج معك فنداوي الجرحى ونعين المسلمين فيما استطعنا، نحن جماعة من النسوة من بني غفار، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للذهاب إلى غزوة خيبر، فقلنا يا رسول الله إذن لنا أن نخرج معك نريد أن نجاهد، وعملنا أننا نداوي الجرحى ونعين المسلمين فيما استطعنا، نسقي نجلس في موضع الأمتعة نقوم بهذا العمل ولا مانع، أمر مشروع جاز للمرأة أن تقوم به، بل العرب كانوا يفعلون ذلك، ولو تتبعنا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أن العرب كانوا يأتون بالنساء يريدون أن يقاتلوا النبي، تخرج النساء معهم كما وقع يوم أحد، الرئيس العظيم أبو سفيان قبل أن يسلم أتى أبو سفيان في غزوة أحد في السنة الثالثة ومعه جماعة كبيرة من قريش يريدون أن يأخذوا بالثار الذي وقع يوم بدر، يوم بدر قتل 70 من صناديدهم وأسر 70 منهم، فهم أتوا حانقين يريدون أن يأخذوا بالثار، أتوا ومعهم النساء، نزل النبي بالجرف، ولما حان وقت المعركة خرج النبي من المدينة وذهب إلى سفح جبل أحد وجعل ظهره على جبل أحد ووجهه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. قريش وعلى رأسهم أبو سفيان خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، قاموا من الجرف وأتوا إلى وسط الوادي مقابلين للجبيل الصغير الذي يسمى اليوم جبل الرماد. بدأت المعركة، احتدم الأمر، قامت النسوة يشجعن الرجال، النسوة من قريش، فكانت هند زوجة أبي سفيان تقول كلام قاسي شديد: إن تقبلوا على العدو، يعنون عدوهم المسلمين، إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي، إذا أقبلتم على العدو يؤول الأمر لأنكم تعانقوننا ونعانقكم، أو تدبروا إذا أدبرتم نفارقي، بعد ذلك يأخذنا العدو ويأسرنا. كيف بالرجل إذا سمع هذا الكلام؟ إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي، يعني فراق ما بعده نظر ولا انتظار، فأيا قاتلوا. فخروج المرأة المسلمة للقتال للجهاد لتقوم بهذا الأمر لا بأس به ولا مانع منه. هذا الموطن ليس موطن تبرج ولا إظهار زينة ولا اختلاط مع الرجال ولا إظهار عورات، وإنما هن محتجبات، لا سيما بعدما أنزل الله الحجاب وأمر الله جل وعلا نساء المؤمنين أن يضعن الجلباب على الرأس وأن الخمر على الرأس وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن. المرأة المسلمة مامورة بهذا الأمر، أنها تضع الخمار على الرأس وأنها تأخذ هذا الخمار وتدنيه إلى الصدر، هذا الجيب. لكن من يتعظ؟ من يأتمر؟ جاء المستعمر لعنة الله عليه في خلال مدة وجيزة، فتك بكل شيء وأضر بكل شيء، حتى أصبحت المرأة المسلمة اليوم تظهر مبهر، والله الرجل ما يستطيع أن يفعل هذا. والله لو أعطي أحدنا ملء الأرض ذهب على أن يتعرى يظهر جسده ويضع على رأسه أزرة صغيرة فقط يغطي السوأتين ويأتي ويدخل يوم الجمعة في المسجد، والله ما أفعل. ولكن المرأة استطاعوا أن يقنعوها بأنها زينة، بأنها متاع، بأنها زهرة. ليس الزهرة لواحد اثنين، وإنما هي للمجتمع. ولذا تجدها تخرج من الحجرة وهي عارية، ليس عليها إلا تبان صغير، وقد وضعت على صدرها حمالة، وتأتي إلى موضع الاستعلامات وتذهب إلى بركة السباحة وتسبح وتخرج أمام الصغير والكبير والسيء والحسن وما إلى ذلك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن خروج النسوة مع النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان لغرض سامي، أذن النبي لهن بأن يخرجن معه، وحضرن معركة خيبر، ولما أراد النبي أن يعود أردف هذه المرأة خلفه، ركبت على الحقيبة. الحقيبة في آخر الرحل الذي يركب عليه الراكب، كان من عادة العرب أن يضع شيء يسمى حقيبة، يضع عليه متاع، يضع عليه شيء، إذا أراد أن يردف إنسان يمكن أن يركب إنسان خلفه على هذه الحقيبة. هذه المرأة الغازية إما ليلى أو زوجة أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو أنها أمية بن قيس، أو أنها أمية بنت الحكم، ركبت مع النبي خلف البعير، وهذا قبل نزول الحجاب. ولما ركبت مع النبي خلف الركاب خلف البعير، ما ركبت أمام النبي وما ركبت خلف النبي، وإنما ركبت خلف الحقيبة، بينها وبين النبي حاجز، بينها وبين النبي مانع. وهذا قبل الحجاب كما يقول أهل العلم، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هديه وعلم من سيرته أنه ما وضع يده على يد امرأة قط، ما وضع يده على يد امرأة قط. المرأة إذا جاءت مسلمة يبايعها بأن لا تشرك بالله، ولا يزنينا ولا يسرقنا، لا يسرقنا ولا يزنينا، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينه في معروف. ما ثبت أن النبي أخذ يد امرأة كما يأخذ أيدي الرجال ويبايع، وإنما يبايع بالكلام. فلا يتصور أنها لزقت بالنبي، ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أركبها وهي أجنبية عنه. ونستدل على أن النبي قد أردف هذه المرأة وهي امرأة أجنبية. وأنا أعتقد إن صح هذا الحديث، والحديث فيه ما سمعت، أن محمد بن إسحاق معنعم مدلس، وإذا عنعن يتوقف عن روايته. على فرض أنه صحيح، من الذي أردف، أنا أو رسول الله؟ أنت أو رسول الله؟ المعصوم الذي عصمه الله تبارك وتعالى. وأما أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد لا نؤمن على امرأة أجنبية، لا نؤمن على امرأة أجنبية أبدا. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا لما فرض الله تعالى الحج، وكانت فرضية الحج في السنة التاسعة من الهجرة، أمر النبي أبا بكر، أمر النبي أبا بكر في السنة التاسعة، ولم يخرج النبي حاجا، وإنما جعل الأمير أبا بكر، وصعد النبي على المنبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو خطيب: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا دون اسمي في خرجة بعد أذهب للجهاد، ولكن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك، اترك الغزو والجهاد وامشي مع امرأتك، لأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج إلا ومعها ذو محرم، لا تسافر مسيرة يوم وليلة أو مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، ولا تحجن المرأة، لا تحجن المرأة إلا ومعها ذو محرم، أبو، أخو، زوج، والد، جد، لا يحل له أن يتزوج بها. والله جاءت تعتمر مع العمدة وجاءت تعتمر مع ولد الجيران وجاءت تعتمر مع رفقة آمنة. الحمد لله قلوبنا طيبة ونحن طاهرون. إذا كانت قلوبنا طيبة قلب أبي بكر والصحابة الذين خرجوا عام سنة 9 أطيب وأطهر وأزكى. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل انطلق وحج مع امرأتك. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أمي كبيرة عجوز، زوجي كبيرة، بنتي كبيرة لا تشتهى، ولهذا تخرج مع الرفقة. الجواب لكل ساقط لاقط، لكل ساقط لاقط. العجوز في عجوز آخر مثلها. لا تقل، لا تقل. وربما أن الشيطان يزين للشاب المرأة العجوز. وقد ذكرت لكم قبل ليال أن الله مسخ رجلا وامرأة زنيا داخل الكعبة، فمسخهما الله حجرين إساف ونائلة. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. واسمحوا لي بصراحة يا زوار، وبخاصة ما نفعل اليوم كبيرة، نريد الاقتصاد، ننزل 4 رجال و4 نساء، 3 رجال وامرأتين. الرجال ليسوا بمحارم، كلنا في حجرة واحدة، نأكل نشرب نتحدث ننام، النساء في جانب والرجال في جانب. يقوم الرجل ليلا يريد أن يذهب لقضاء حاجته وإذا بالمرأة نائمة، والنوم موت، خمارها يسقط، ثوبها يرتفع تتمايل. وأجي وأنا آتي أمر، ألا أنظر ألا تنظر؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ هذا الوضع حرام لا يجوز، هذا الوضع حرام لا يجوز. نحن 3 رجال ومعنا 3 نساء، إما أن يأخذ كل منا حجرة لنفسه ولزوجه، أو أننا نأخذ حجرتين الرجال وحدهم والنساء وحدهن. وأما هذه الطريقة المنكرة الاقتصادية وبيس هذا الاقتصاد، والله تعالى لم يوجب الحج ولم يوجب العمرة إلا على المستطيع، غير المستطيع ما أوجب الله عليه الحج، ما أوجب الله عليه العمرة. فهذا العمل عمل شنيع منكر لا ينبغي. كذلك أتينا للحج، أتينا للعمرة، ونحن في الفندق أو النزل، عندما ننزل نحن جلوس على الكراسي رجال ونساء. يا حج أنت منين ومن أي بلد ومن أي مديرية ومن أي موضع؟ ويحصل التعارف ويحصل الكلام وما إلى ذلك. الذي أتى ليعتمر أو الذي أتى ليحج لا يكون وضعه على هذا الحال، وإنما أتى ليكفر الذنوب وليقرع باب الله وليتوب وليجدد الصفحة. الصفحة مظلمة مليئة